بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة بحث الرسل والرسالات إلى الكلام حول صفات الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا أن أول صفات الرسل هي البشرية، أنهم بشر مثلنا، وناقشنا أهلية البشر لتحمل الرسالة والرد على من يسأل لما لم يكن الرسل ملائكة. ثم ناقشنا مقتضى بشرية الأنبياء والرسل، فذكرنا أن مقتضى كون الرسل بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها. أول هذه الصفات أنهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. ثانيها، تعرض الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام للبلاء، فمن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، قد يسجنون كما سجن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وذكر الله عز وجل أنه لبث في السجن بضع سنين. قد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم، كما أصابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فأدموه وكسروا رباعيته، وقد يخرجونهم من ديارهم، قد يضطروهم إلى الخروج من ديارهم كما هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الشام، وكما هاجر وأخرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، بل قد يقتلونه. يقول تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد بينا ذلك من قبل بالتفصيل، أن الأنبياء لا يمكن أن يقتل نبي في حالة قتال، يعني في معركة في جهاد في سبيل الله النبي لا يمكن أن يقتل، لكن ممكن يقتل صبرا أو يقتل خارج معركة القتال، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وذكرنا ذلك البحث بالتفصيل. قد يصاب الأنبياء بالأمراض كما ابتلى الله نبيه أيوب عليه السلام فصبر، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. ذكرنا أيضا بعد ذلك اشتغال الأنبياء بأعمال البشر، وذكرنا اشتغال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجارة قبل البعثة، كذلك أشرنا إلى أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم، وقد نص القرآن الكريم على أن موسى عليه السلام عمل في رعي الغنم عدة سنوات. أيضا من الأنبياء الذين كانوا يعملون أعمال البشر داود عليه السلام، حيث كان حدادا يصنع الدروع، وزكريا كان يعمل نجارا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الرابعة

يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره. هم بشر لكنهم في أكمل الصفات البشرية خلقا وخلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفيهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل لا يصطفي ولا يختار إلا الكمل من أعلى طبقات البشر في كل صور وأنواع الكمال البشري والإنساني. فالأنبياء يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، ذلك أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحا. يقول تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والكمال البشري يتحقق في مظاهر عدة، أولها الكمال في الخلقة الظاهرة، الكمال في الخلق الخلقة الظاهرة. حذر الله تعالى من إيذاء رسولنا صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيذاء بني إسرائيل لموسى كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إلا من عيب بجلده. هذا التعبير يوحي أن اغتسالهم عراة كان جائزا في شريعته، لأنه لما تستر بسبب الحياء وحب الستر قال: آذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، يخفي عيبا في جسده، إما برص وإما أدرع وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر أخذ يجري وهو يحمل ثوب موسى عليه السلام، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يختصر الكلام من شدة الاستعجال، ثوبي يا حجر، فحذف أداة النداء ليختصر الكلام من شدة تعجله أن يستتر، فجعل يقول وهو يجري خلف الحجر: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى وهو يجري خلفه إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر، حينئذ وقف الحجر، فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجها. قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. هذا فيما يتعلق بالكمال في الخلقة الظاهرة. وليس معنى كون الرسل عليهم السلام أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة واحدة، فالكمال الذي يدهش ويعجب متنوع، وذلك من بديع صنع الواحد الأحد وكمال قدرته. يعني ليست هناك صورة واحدة من رآها وصفها بالجمال، وإنما الجمال يتتنوع صوره وأنواعه، وهذا من مظاهر إبداع الله سبحانه وتعالى في خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فليس معنى أنهم على أعلى درجة في الكمال الجسدي أنهم جميعا متشابهون، لأن الجمال كما ذكرنا لا يكون على صورة واحدة ولا على صفة واحدة. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء والرسل، فقال مثلا: ليلة أسري لي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وشنوءة حي من اليمن، وضرب من الرجال يعني الخفيف اللحم الممشوق المستدق. وقال في عيسى: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، وهذا في البخاري، والديماس الحمام. وقال فيه أيضا: ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين، يعني الممصرة من الثياب هي التي فيها صفرة خفيفة كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. وصف لنا الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قولهم: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بالأبيض الأمهق يعني اللي هو الأبيض المرضي اللي فيه غلو، ولا بالآدم الأسمر، لكنه أزهر اللون، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل. وقالوا فيه: كان أحسن الناس ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين، أسيل الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس له أخمص، إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا فيما يتعلق بالكمال الخلقي في الجسد، فالأنبياء يعني معافون تماما من أي صفة قبيحة في هيئتهم الجسدية، فهم أكمل الناس أجساما وأصحهم يعني وأحسنهم يعني خلقا، وبرئون من العاهات أو الأفات ونحو ذلك. أما الكمال في الأخلاق فقد بلغ الأنبياء عليهم السلام في هذا مبلغا عظيما، وقد استحقوا أن يثني عليهم رب الكائنات، فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. طبعا صفات الأنبياء، صفات الكمال البشري للأنبياء عليهم السلام هي أحد الأركان التي نستدل بها حينما نثبت صدق نبوة أحد الأنبياء، لابد أن يستوفي الصفات الأنبياء، لأن صفات الأنبياء لا تلتبس بصفات المصلحين أو العلماء أو الفضلاء من البشر أبدا. الأنبياء دائما يكونون متميزين جدا في صفاتهم، بحيث إن هذا التميز لا يختلط ولا يشتبه بصفات من عداهم من أولياء الله أو الصالحين نحو ذلك. فالأنبياء دائما في الذروة خلقا وخلقا وفي كل مظاهر ومراتب الكمال الإنساني عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك حينما نناقش أو نستدل على صدق الأنبياء نستدل أولا، أو خاصة نبينا عليه الصلاة والسلام، نستدل أولا بإيه؟ بصفاته، لأن صفاته هي صفات الرسل، بل هو في الذروة من صفات الرسل عليه السلام. ثانيا بنستدل بإيه؟ بالآثار التي تركها في البشرية، لأن الأنبياء آثارا لا تلتبس أيضا بآثار غيرهم من المصلحين. نستدل بالمعجزات وبالبشارات وبالنبوءات، ونستدل أيضا بنفس الشريعة، نفس الدين الذي أتى به النبي هو يشهد لنفسه. إذا تأملت أحكام الشرع الشريف وما جاء به من الفضائل فحتما تقول هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذا مما يرد به هذا الخبر، أن موسى عليه السلام كان في أفى في لسانه، هذا مما ينزه عنه الأنبياء. نعم. فبالنسبة للكمال في الأخلاق بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما حتى استحقوا أن يثني عليهم الله عز وجل كما قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى عليه السلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. المساجين في السجن لما رأوا يوسف عليه السلام وأخلاقه قالوا إيه؟ إن نراك من المحسنين. لفت نظرهم جدا خلقه، وهذا الذي يعني أطمعهم فيه أن يحسن يعني إليه. فإذا هذه المرأة قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وأثنى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه على خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أكد في هذا الوصف وصفه بأن خلقه عظيم بثلاثة مؤكدات. أكد ذلك بالإقسام عليه بنون، نون والقلم وما يسطرون، إلى أن قال وإنك لعلى خلق عظيم. وصدر الخبر بإن إنك، وأدخل اللام على الخبر لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه من الرحمة والرأفة، يقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم. هذا صفوان بن أمية يقول والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض خلق الله إليه فما زال يعطيني حتى إنه من أحب الناس إليه، وهذا رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، سأله غنما تملأ واديا بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. ولو لم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس إليهم، ذلك أن الناس لا ينقضون عن رضا وطواعية لمن كثرت نقائصه وقلت فضائله. وموضوع أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هذا موضوع يطول الكلام فيه جدا، ولعل يعني موسوعة روضة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم أو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي هي في عدة مجلدات ضخمة، من أوسع ما ألف في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الملمح الحقيقة وهو الكمال الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وما زال إلى اليوم يجذب كثيرا ممن يريد الله بهم الخير من الكفار الدخول في الإسلام. فأنا أعرف امرأة يعني كانت من شهود يهوى وهم من أشد النصارى تعصبا، شهود يهوى هي أمريكية، وأسلمت بسبب أنها قرأت كتابا فقط يتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قوم من أشد الناس تعصبا ضد الإسلام، وهم يعتبرون يعني نصرانية مصهينة أو مهودة، ومع هذا التعصب والحقد الشديد على الإسلام كما هو معلوم عنهم، لكن هذه المرأة أسلمت بمجرد أن اطلعت على يعني شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أفضل ما يعني يفتح قلوب الناس للإيمان هو النموذج الواقعي الذي تجسد في الكمال الخلقي للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أيضا كما قلنا الأنبياء بشر، لكنهم بالنسبة لسائر البشر في ذروة من الكمال البشري. كل مظهر من مظاهر الكمال البشري فالأنبياء أسعد الناس به وأولى الناس به، كما ذكرنا كمالهم الخلقي و وكمالهم الخلقي، كذلك أيضا هم أكمل الناس من حيث النسب، من حيث النسب فهم خير الناس نسبا. فالرسل ذو أنساب كريمة، جميع الرسل بعد نوح من ذريته، وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم. يقول تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي برسالته من كان خيار قومه في النسب. وفي الحديث الذي يرويه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وسلم. وهذا تحديث بنعمة الله عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه مكلف أن يخبر أيضا بهذه الحقيقة، وهو أنه خير الناس بيتا ونسبا وخيرهم نفسا، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، صلى الله عليه وسلم. أيضا من الكمال البشري الذي يتميز به الأنبياء عليهم السلام أنهم أحرار بعيدون عن الرق. فمن صفات الكمال البشري التي تميز به الأنبياء أن الأنبياء لا يكونون أرقاء. يقول السفاريني في هذا: الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة، والنبي يكون داعيا للناس آناء الليل وأطراف النهار، والرقيق لا يتيسر له ذلك لأنه مشغول بخدمة سيده. وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس منه ويستنكفون من اتباع من اتصف بها، وأن يكون إماما لهم وقدوة، وهي أثر الكفر، لأن أصل مشروعية الرق نابع من إيه؟ من الجهاد. والرق يعني يترتب على الاسترقاق في الجهاد، فهي أثر من أثار الكفر، والأنبياء منزهون عن ذلك. فكيف يكون نبي رقيقا أو عبدا، والعبودية لا تأتي إلا بسبب جهاد الكفار، أن يجاهد الكفار فيؤسر منه أناس فيسترقون. فالأنبياء منزهون عن أثر الكفر الذي هو الرق. من مظاهر الكمال البشري عند الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام التفرد في المواهب والقدرات، فهم أعلى الناس في كل كمال بشري كما ذكرنا. هذا المبحث حقيقة مبحث مهم جدا، موضوع الكمال البشري في الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالأنبياء أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ واللسان المبين والبديهة الحاضرة وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة. يقول تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقد كانوا يعرضون دين الله للمعارضين ويفحمونهم في معرض الحجاج، وفي هذا المجال أسكت إبراهيم خصما فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله معقبا على محاججة إبراهيم لقومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع، فانتقل إلى التهديد بالقوة. هو فاتنا التنبيه هنا الهامش حول تنزيه الأنبياء عن الرق. قد يعترض على هذا بأن يوسف وهو نبي من أنبياء الله قد باعه الذين استنقذوه من البئر وشروه بثمن بخس، فأصبح يوسف عبدا. الإجابة على ذلك أن العبودية هنا كانت نوعا من الإيه؟ من الابتلاء، لأن الاستحقاق الذي حصل على يوسف عليه السلام كان نوعا من الظلم، لأنه حر استرق قهرا، ولم تستمر هذه العبودية طويلا، وأبدله الله سبحانه وتعالى بها يعني ملكا. فهل يوسف أصلا كان عبدا رقيقا؟ كلا، هو حر، ولكن طرأ عليه العبودية كما طرأ عليه السجن وهو بريء كنوع من الظلم الذي حصل، وسرعان ما يعني حرره الله منه بعد ذلك وأبدله الملك والوزارة. نعود إلى يعني ذكاء الأنبياء وقدراتهم العظيمة التي بها كانوا يفحبون خصوما. فموسى عليه السلام كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع، فانتقل بعد العجز إلى التهديد بالقوة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. من مظاهر الكمال البشري في الأنبياء، وهذا من أعظم المظاهر المهمة جدا، وهو الكمال في تحقيق العبودية. الكمال يعني المفروض أننا كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن الأنبياء عليهم السلام يصلون إلى مراتب في تحقيق العبودية لا يتسامى إليها من عداهم من البشر. ولا شك أن أكمل الأنبياء في هذا الخير أيضا هو رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعبودية للأنبياء شرف، شرف عظيم جدا، وهذا هو مدح الأنبياء. تمدح الأنبياء بأنهم كانوا أعظم الناس تحقيقا للعبودية، بمعنى الغاية في حب الله والغاية في الخضوع لله والذل له تبارك وتعالى. فالذي يريد أن يمدح الأنبياء يمدحهم بالعبودية، وبالعكس بعض الناس تريد أن بذات الصوفية يظنون أن مدح الأنبياء بإضفاء صفات الألوهية عليهم والغلو في شأنهم، وهذا ما حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا تقنع أن الرسل يكونون بشرا من البشر، لا، لابد أن يخلعوا عليهم من الصفات ويخترعوا لهم من الأحوال والصفات الذي يجاوزون به حدهم البشري. ولعل أسوأ مثال على ذلك ما تورط به البصيري صاحب البردة في قصيدته المعروفة من غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أو يقول مثلا: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ونحو ذلك من الأشياء التي فيها غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو نفس الشيء الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، يعني فتقع في نفس الغلو، فإنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسول. فالتواضع لله عز وجل، الرسول عليه السلام الذي هو الذي علمنا أن من تواضع لله رفعه الله، وهو كان يعني أكثر الخلق تواضعا، فلذلك رفع الله على جميع البشر لإمعانه في العبودية والتذلل لله عز وجل. فمدح الأنبياء يكون بإيغالهم وكمالهم في تحقيق العبودية، وليس في أن نخلع عليهم صفات الربوبية أو الألوهية حتى نقع في مثل هذا الغلو. يقول: بينا الكمال الذي حبى الله به رسله في صورهم الظاهرة وأخلاقهم الباطنة والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم. وهناك نوع آخر من الكمال وفق الله رسله وأنبياءه لتحصيله، وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم. فكلما كان الإنسان أكثر تحقيقا للعبودية لله تعالى كلما كان أكثر رقيا في سلم الكمال الإنساني، وكلما ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر. والرسل حازوا السبق في هذا الميدان، فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية، وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليه ربه في أشرف المقامات بالعبودية، امتدح الله بالعبودية في أشرف المقامات ليدلنا على أن أشرف ما يوصف به النبي عليه السلام أنه عبد الله، عبد الله، فيصفه بها في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني الإنسان ساعات في بعض المساجد في نوع من الإثنينية ما جاء بها الإسلام، هذا من عند الناس يكتبوا على المنابر من جهة الله ومن جهة أخرى إيه؟ محمد. لا، مثل هذه الأشياء ما يليق أننا نستعمل مثل هذا الوضع الذي كأنك يعني إيه هو الله، يعني الرسول عليه السلام عبد لله، يعني لا تظنن أنك حينما تعظم الرسول عليه السلام تعظيما حيث تضفي عليه شيئا من صفات الله غلوا وافتراء أنك بهذا تحب الرسول، بالعكس الرسول يتبرأ منك. لما سمع الرجل يقول له ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والأدلة على هذا كثيرة جدا، بالذات في كتب التوحيد موجودة الأدلة كثيرة على حماية جناب التوحيد من أي نوع من الغلو أو الشطط كما هو يعني معلوم. ودائما دي مناطق الخلاف بيننا وبين الصوفية، دي مناطق الخلاف ده. يعني واحد من كبار الصوفية أعتقد شيخ مشايخ الطرق الصوفية بيتكلم في بعض الجرائد ويقول عايزين السلفيين يجوا ينظرون على الملأ في القضايا اللي بيننا وبينهم ويكون الأزهر علماء من الأزهر هم الحكم. فطبعا ايه هي قضايا الخلاف بين السلفيين والصوفية؟ قضايا الخلاف يعني في غاية الوضوح مسألة انكم تسلكون مسلك الغلو في حق النبي عليه الصلاة والسلام وتعتبرون ذلك من مظاهر حبه وتعظيمه. لا، المحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام هو من يتبع سنته ويقدره حق قدره. فانتبهوا لهذا، من مظاهر الكمال البشري في الأنبياء أنهم أعظم الناس تحقيقا للعبودية لله، ده أعظم مفاخر الأنبياء أنهم يمعنون في الإيه؟ في تحقيق العبودية بمعنيها، يعني إيه؟ غاية الحب مع غاية الذل. فلا أحد يحب الله كما أحبه الأنبياء، ولا أحد يخضع ويذل لله كما خضع الأنبياء. الرسول عليه السلام لما كان يأكل جلس جلسة في غاية التواضع، فقيل له هل اتكأت؟ هل اتكأت وأنت تجلس؟ فقال فأحنى رأسه حتى كاد جبهته تصيب الأرض، وقال بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فهذا أصلا سر رفعة مقام رسول الله عليه السلام على سائر الأنبياء وعلى كل البشر، هو أنه أشد الخلق تواضعا وذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى. أما الصوفية ففي غلوهم وتنطعهم وافترائهم يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينسبوا إليه علم الغيب وحتى يعني يضفوا عليه صفات الألوهية يعني أحيانا. فانظر إلى كيف مدح الله الأنبياء، مدح نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بأشرف وأعظم ما يوصف به رسول الله وهو الإيه؟ العبودية. يقول الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى عبده ما أوحى، وقال في مقام إنزال الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها وعن أبيها: قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك، فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهل رأت البشرية في تاريخها قائدا يعني يفتح بلاد عدوه منتصرا فيدخل المدينة وهو ساجد على الجمل كما فعل عليه الصلاة والسلام في فتح مكة؟ في فتح مكة تواضعا لله دخل مكة وهو ساجد على ظهر البعير صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا قمة التواضع والاعتراف لله عز وجل به يعني النعمة والعبودية. من خصائص الكمال البشري في الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام الذكورة، فمن الكمال الذي حباهم الله به أن اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال، ولم يبعث الله رسولا من النساء. يدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلا يمكن أن يكون الرسول امرأة إطلاقا، وهذا من الكمال البشري الذي اختص به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إن الرسالة، طبيعة الرسالة هي عبارة عن دعوة، دعوة إلى الله عز وجل بالقول وبالفعل. طبيعة مثل هذه الدعوة أنها تلقى عادة عداء ومخالفين ومخالفة من المعاندين، مما يدفعهم إلى معاداة الرسل لأنهم يصطدمون بأهوائهم بمصالحهم الدنيوية، أو أنهم يقلدون أسلافهم على غير عقل ولا بصيرة. وقد تلقى من دعوة الرسل يعني من المخالفين ملاحقة وأذى وضربا وقتلا، وقد تلقى منهم طردا وتشريدا وسجنا وتعذيبا. ثم إن الرسالة تقوم على قوة العارضة وصدق الحجة وعلى الحلم والجدل في المجادلة وقطع الطريق على الباطل بالدليل الحاضر، يعني تحتاج قدرات عقلية وبيانية فائقة في الذروة. الرسالة تقوم على قوة العارضة، صدق الحجة، الحلم والجلد في المجادلة، قطع الطريق على الباطل بالدليل الحاضر، دفع الشبهة بالحقيقة، إضاءة الظلمة بالنور القاهر. ولعمر الله إن الرجل هو الذي يقدر على ذلك لأنه خلق لذلك، وما تقدر المرأة على ذلك لأنها لم تخلق لها. ولعله لهذه الحكم وغيرها اصطفى الله تبارك وتعالى من الرجال خيرهم وأفضلهم، وهم الأنبياء عليهم السلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يقول الدكتور الأشقر وهو يذكر الحكمة من كون الرسل رجالا: كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام، فمن ذلك أن رسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم وإعداد الجيوش وقيادتها والاصطلاء بنارها، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. أيضا الرسالة تقتضي قوامة الرسل على من يتابعه، لأن هذه أقوى صورة القوامة، مقام النبوة والرسالة أقوى صورة القيادة والقوامة. فهو في أتباعه الآمر الناهي، وهو فيهم الحاكم والقاضي. ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتم ذلك لها على الوجه الأكمل، ولستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. ثم إن الذكورة أكمل كما بينا آنفا، ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. طبعا شرح معنى نقصان العقل والدين بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما نقصان الدين فهي أنها يعني إذا حضرت لا تصوم ولا تصلي. أيضا المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات كالحيض والحمل والولادة والنفاس. ولا شك أن المرأة أن هذه الأحوال يصاحبها اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع. ثم يتلف إلى مناقشة بحث نبوة النساء. يقول ذهب بعض العلماء إلى أن الله تعالى أنعم على بعض النساء بالنبوة، فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم. طبعا ممن زعم هذا الزعم يعني يقول أيضا هنا يزعم اليهود أن مريم أخت موسى وهارون كانت نبيا. الذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم عليه السلام، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسيا. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قالوا نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني، وليس في نبوة النساء تلك المحظورات التي عددتموها فيما لو كان من النساء رسول، لأن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين. وحجة هؤلاء أن القرآن الكريم أخبر بأن الله تعالى أوحى إلى بعض النساء، فمن ذلك أنه أوحى إلى أم موسى، يقول تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وأرسل جبريل إلى مريم فخاطبها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وخاطبتها الملائكة قائلة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فأبو الحسن الأشعري يرى أن كل من جاءه الملك عن الله تعالى بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام فهو نبي. وقد تحقق في أم موسى ومريم شيء من هذا وفي غيرهما أيضا، فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن. واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم على العالمين واصطفاك على نساء العالمين، وبقوله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وهذا متفق عليه. قالوا الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء. ثم يناقش الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى الرد على هذا، يقول هذا الذي ذكروه لا ينهض لإثبات نبوة النساء، والرد عليه من وجوه: الأول أن لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس، والذي اخترناه أن لا فرق بين النبي والرسول في هذا، وأن الفرق واقع في كون النبي مرسلا بتشريع رسول سابق. وإذا كان الأمر كذلك فالمحظورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء، وهي محظورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. الأمر الثاني، قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية إلى آخر، إنما وقع مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء. ويمكن أن نقول إنه نوع من الإلهام أحيانا، كما في قوله وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي بالإلهام.